بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ننتهي في هذا الدرس إن شاء الله من السؤال 12، ونبتدئ من الدرس القادم فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، وربما استغرقنا نحو أسبوع أو أقل وننتهي من الكتاب. طيب، يقول رحمه الله تعالى 12، أي من الأسئلة الواردة على القياس: القول بالموجب. ما هو القول بالموجب؟ قال: هو تسليم الدليل مع منع المدلول. يعني يقول: أنا أسلم أن هذا الدليل صحيح وأن هذا الدليل ثابت، لكن ما دل عليه لا أسلم به، لا أسلم أن هذا الدليل دل على هذا المدعى. ومثل هذا يرد كثيرا في كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: ما أحسنه من دليل وما أبعده من استدلال. وأحيانا يقول: ما أحسنه من دليل وما أقبحه من استدلال. فيأتي الإنسان بدليل صحيح لكن يضعه في غير موضعه، فيقول: القول بالموجب هو تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء الخلاف. يقول: أنا أسلم بما استدللت به لكن لا زال الخلاف قائما، هذا الذي استدللت به هو دليل لأحد القولين لكن بقي قول آخر، الخلاف لا زال قائما. فالقول بالموجب وهو السؤال 12، إما أن يسلم بالدليل ويمنع المدلول، وهذا إذا لم يكن في المسألة خلاف، أو أن يقول: أنا أسلم بهذا الدليل وبما دل عليه الدليل لكن المسألة فيها خلاف، بقي قول آخر له دليل. قال: أو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء الخلاف. قال: وهو آخر الأسئلة، وينقطع المعترض بفساده. يعني المعترض ينقطع بفساده إذا يعني تبين له فساد هذا الذي ادعاه، فحينئذ ينقطع، ما بقي له أي حجة، لأنه قد ذكر أن هناك أسئلة ترد على القياس، فإذا أورد المعترض على المستدل بالقياس مثل هذا الدليل وبين له المستدل فساده، انقطع، ما بقي له حجة. وكذلك أيضا ليس له أي إيراد مما سبق من الأسئلة السابقة، هذا آخر ما عنده وآخر ما في جعبته، فإذا أفسده عليه المستدل انقطع. قال: وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه، إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما. يعني أيضا المستدل إذا أورد عليه المعترض هذا الدليل وقال له بالموجب، حينئذ إذا كان قد سلم بالدليل بالحكم سلم بالعلة فلا يجوز له النزاع فيهما، لأن الدليل الآن سيرد على إما على العلة أو على الحكم وهو قد سلم، فكيف ينازعه بعد ذلك؟ فليس إلا أن يبين له المسؤول أن الدليل في غير موضعه، أو يبين له أن المسألة محل خلاف. كان يأتي مثلا الذي يقول بجريان أو بعلة جريان ربا في البر، يأتي ويقول الكيل، يقول ثاني: لا، ليس قولا واحدا، هناك من يقول العلة الكيل، هناك من يقول إن العلة هي الطعم أو الادخار أو ما أشبه ذلك. طيب، قال: ومورده، أي مورد سؤال القول بالموجب، قال: ومورده إما النفي، يعني أنه يرد على القياس الذي يكون حكمه منفيا، لأن الكلام هنا الآن الأسئلة هذه ترد على القياس، شخص قاس وهذا أورد عليه ما أورد. قال: ومورده إما النفي، أي يرد على قياس يكون حكمه منفيا، هذا المعنى، أي يرد على قياس يكون حكمه منفيا. قال: نحو قوله في القاصد المثقل: إن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. يعني الآن يقول له: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، يعني سواء قتل بمثقل أو بمحدد يقول فيه القصاص. فكما أن التفاوت في القتل لا يمنع، قتله خنقا، قتله إغراقا، المهم أزهق روحه بأي سبب فيكون فيه القصاص. قال كذلك أيضا في الآلة لا فرق بين مثقل وبين محبب. قال فيقول الحنفي سلمت، يعني أنا أسلم لك بهذا. قال لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص. قال أنا مسلم لك بهذا جدلا أو حتى يسلم قناعة. قال لكن لا أسلم لك بأن لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجودي عندكم هكذا، بل من وجودي مقتضيه أيضا فأنا أنازع فيه. يقول أيضا أنا أنازع، قد يكون هناك شرط تخلف، يعني قد يقول لأن هذا قصاص، هذا قتل وهذا قتل، هذا أزق روحه وهذا أزق روحه، هذا قتل محدد وهذا مثقل، فلكن أنا أنازع. قد يكون هناك شرط تخلف كالتكافؤ، قد يكون هناك مانع وجد كالجنون أو الأبوة أو الصغر، فيقول أنا وإن سلمت لك لكن يعني يدعي شيء آخر، تقول وإن انتفى المانع لكن لا بد من وجود المقتضي. قال فيقول الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه أيضا فأنا أنازع فيه، فأنا أنازع فيه لأنه قد يوجد قد لا امتنع القصاص لتخلف شرط أو وجود مانع. قال وجوابه ببيان لزوم الحكم في محل النزاع، يعني يقول الآن الحكم، يقول له الآن محل النزاع بيني وبينك هو القصاص بالمثقل والمحدد، لا تنتقل لي إلى شيء آخر وتقول الآن باقي لابد أن ينتفي هذا المانع ولابد أن توجد بقية الشروط. يقول أنا أتكلم معك على مسألة، وهي هل القصاص بالمحدد يلحق بالمثقل أو هل القصاص بالمثقل يلحق بالمحدد أم لا؟ هذا محل النزاع، فلا تنشر الكلام وتذهب إلى الموانع والمقتضيات. قال وجوابه بيان لزوم الحكم محل النزاع، يقول أنا أتكلم معك في محل النزاع المسألة المتنازع عليها وهي الحاق قتل المثقل بالمحدد. قال مما ذكره إن أمكن، أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار. يقول إما أنه يقول له الحكم لازم في هذا محل النزاع، أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار. يقول أيضا قد يكون هذا النزاع الذي بينه وبينك فنحتاج إلى بعض هذه الأشياء التي مشتهرة، أو بإقراري أنا أقر هذا الذي أنت تدعيه أو تقول، سيأتي له مثال. قال ونحو، قال وإما الإثبات نحو الخير حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول نعم زكاة القيم. وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، يعني يأتي ويقول تجب الزكاة في الخير الذي يسابق عليها كما يزكى على الإبل التي يسابق عليها، فجعل الإبل هي الأصل والفرع هو الخيل، والجامع بينهما أن الكل يسابق عليه. قال فيقول نعم زكاة القيمة، يقول نعم زكاة القيمة، أما ما يتعلق بزكاة العين فهذا محل آخر. يقول طالما أن هذه الإبل ليست للدر والنسل، وطالما أن هذه أيضا الخيل الذي ألحق هذه للمسابقة، نعم في قيمتها. شخص عنده إبل، عنده بعير واحد أو بعيران أو ثلاثة أو أربعة في السباق، هل فيها زكاة؟ يقول نعم زكاة القيمة، زكاة القيمة، لأنها إذا كانت هذه الآن يسابق عليها ومنها ناتج مستغل، يعني مثل السيارة ومثل غيرها مستغلات، فتكون الزكاة في قيمتها، في الدخل، في النماء، لا في العين لأنها لم تبلغ النصاب. طيب لو فرضنا أنها خمس من الإبل إلا أنه يسابق عليها، يعني ليست للدر والنسل لكن للسباق عليها، فهل فيها زكاة؟ الآن الذي جاء وقاص قال كما أننا نزكي في الإبل التي عليها سباق أو التي مسابق عليها، نقيس عليها الخيل التي مسابق عليها ففيها الزكاة، لأنه لو جاء إلى الأصل فإن الخيل لا زكاة فيها، إنما الزكاة في بهيمة الأنعام والخيل ليست منها. فهو الآن جاء يريد أن يقول كما أن الإبل التي يسابق عليها فيها زكاة، كذلك أيضا الخيل التي يسابق عليها فيها زكاة، فيقول له خصمه في القيمة، يعني في هذا النتائج في الدخل لا في عينها. قال فيقول نعم زكاة القيمة. قال وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، يعني يقول الآن أنا مختلف معك في زكاة عينها، هل بها زكاة أم لا. أما في القيم فإن الأشياء المستغلة إذا كان عند الإنسان مال ودارت عليه سنة وبلغ أحد المصابين نصاب الفضة على القول بأنه الأصل أو نصاب الذهب على القول بأنه الأصل ففيه الزكاة. فيقول له الآن مسألة يعني ما يتعلق بزكاة، يقول جوابه بأن النزاع في زكاة العين، يعني هل في الخير زكاة في عينها أم لا. أما فيما يتعلق بالقيمة فنعم. فيقول له أنت الآن تورد شيء غير الذي نحن بصدد الكلام عليه أو متفقون عليه. قال وقد عرفنا أو عرفنا الزكاة باللام يعني الزكاة، فينصرف إلى محل النزاع. يعني يقول هذا الآن الثاني المعترض يقول طالما أننا قلنا الزكاة فأنا ما أريد العين، أنا أريد الزكاة التي تشمل العين وتشمل القلب، فأنا أتكلم على زكاة. والزكاة بالمفهوم الواسع تشمل زكاة المستغلات وزكاة الأعيان التي فيها زكاة. قال لأننا جئنا بالزكاة التي هي بالألف واللام. فحينئذ الأول يقول له أنا أتكلم على زكاة العين، الثاني قال له لا أنا جئت بالألف واللام تدخل فيها حتى القيم. والآن إذا قلنا المستغلات الإبل التي يسابق عليها، الخيل التي يسابق عليها، هذا المال أليس فيه زكاة؟ قل له بلى، لكن نحن نتكلم على العين. قال لا أنا جئت بالألف واللام التي تدل على شمول هذا وهذا. قال وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف إلى محل النزاع. قال وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف. يقول وفي لزوم المعترض، يعني الآن إذا جاء المعترض واعترض هل يجب عليه أن يدلل على ما قال؟ يأتي بالدليل. يعني الآن مثلا الكلام على الزكاة في الأعيان، فإذا جاء وقال زكاة الخيل التي يسابق عليها فيها زكاة، هل يلزم أن يدلل أم يكفي أن يسلم له المستدل أو يبين فساد ما قال؟ هناك من قال لا بد أن يدلل، وهناك من قال ما حاجة إلى أن يقيم الدليل، يكفي أن يأتي المستدل ويقول ما قلته غير صحيح. فحينئذ أما أن يأتي بالدليل وإما أن ينقطع. المهم أن فيه خلاف. قال وقد طيب قال وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف. قال الأول يعني الإثبات على عارة المصنف، يعني يأتي بكلام مختصر، يعني لما قال خلاف ثم يريد أن يقول هناك من أثبت هناك من نفى. قال الإثبات لئلا يأتي به مكدا وعنادا. القول الأول قال يلزمه إذا اعترض بشيء أن يدلل لئلا يشغب يأتي به فقط على سبيل العناد، يأتي بأي شيء يبدو له على سبيل العناد والتشغيب وضياع الوقت وإغار الصدور، بحيث أنك تتكلم بكلام وهو يأتي بشيء بعيد ليس إلا معاندة وتضيع الوقت وإغارا الصدور. فقالوا قطعا لهذا وسدا لهذا الباب لا بد أن يدلل. فنقول له هذا الدليل. قال والنفي، يعني هناك من قال لا ما يلزمه أن يأتي بالدليل، إذ بمجرده يتبين عدم لزوم حكم المستدل مما ذكره. والأول أولى، يعني يقول هناك من يقول لا يلزم لأن هذا المستدل إما أن يلتزم به فحينئذ يكفي هذا، إذا التزم وقال نعم هذا الحجة التي أوردتها وهذا الاعتراض الذي أوردته يحتاج إلى جواب، يعني أنه مسلم بالدليل، وإما أن يبين فساده فتنتهي المسألة. قال والأول أولى، أي أن المصنف رجح أنه لا بد أن يأتي بالدليل. قال وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره إن وجوده كعدمه. يقول المعترض ينقطع إذا أورد دليلا أو أورد إيرادا على وجه يغير الكلام عن ظاهره، يعني يكون الكلام بعيد في غير ما النزاع فيه. مثاله قال إن وجوده كعدمه فهو كالتسليم، نحن الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرء. فيقول المعترض أقول به إذا الخل النجس لا يزيل النجاسة، يعني يأتي ويقول الخل مائع لا يرفع الحدث، فإذا كان لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة، يعني لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لماذا؟ قال لأنه مائع كالمرق، يعني جعل المرق هو الأصل. قال لا يجوز الإنسان يتوضأ بالمرق، كما أنه أيضا إذا وقعت نجاسة على ثوبه لا يزيل هذه النجاسة بالمرق. قال والخل مثله، الجامع بينهما أن هذا مائع وهذا وهذا مائع. طيب والماء مائع، يعني لو كان مجرد كوني يعني مائع، لكن لو قال ليس بماء ليس ماء. طيب المهم أنه يقول فلا يزيل النجاسة كالمرض. فيقول المعترض أقول به إذ الخل النجس لا يزيل النجاسة، لأن محل النزاع الخل الطاهر. يعني يقول أنا الآن ما أتكلم على الخل النجس، نتكلم محل النزاع على الخل الطاهر. قال وأنت الآن تورد تتكلم على خل النجس، الخل النجس اتفق، لكن محل النزاع الخل الطاهر، هل يمكن أن يرفع الحدث؟ هل يمكن أن يزيل الخبث؟ هذا الذي أنا أتكلم معك فيه. فحينئذ أدخل مسألة في مسألة، جعل هذه مسألة الطهارة وجاء مسألة ثانية فيما يتعلق برفع النجاسة. فيقول المعترض أقول به إذا الخل النجس لا يزيل النجاسة. قال لأن محل النزاع الخل الطاهر، إذ النجس متفق على عدم إزالته، فهو كالنقض العام كالعراية على علة الربا. يعني يقول كأنما هذا مثل مسألة المستثنى، يقول مسألة النجس الخل النجس هذا مسلم عندي وعندك وعند غيري وغيري، لكن نتكلم على الخل الطاهر، هل ترتفع به، هل يرتفع به الحدث أم لا؟ هذا الذي هو محل خلاف. معروف يعني من حيث أصل المسألة أن الخل والمرق والنبيذ ما جرى مجراه لا يرفع حدثا ولا يزيل حدثا. قال ويرد على القياس، يعني أيضا يعني يريد أن يختم ما هي الأسئلة الأخرى التي يمكن أن ترد على القياس، لأن بعضهم أوصلها إلى 25. يريد أن يقول بقي أشياء مهمة مما يرد. قال ويرد على القياس منع كونه حجة. يعني من الناس من يأتي لو تستدل أنت بالقياس يقول لك أنا ما أسلم بالقياس جملة وتفصيلا كأهل الظاهر، فحينئذ كيف تقنعه أنت؟ أنت تقول يقول لك ما دليلك؟ تقول القياس، يقول لك هذا أنا ما أسلم بقياس. عندك دليل آخر تقول له، قال لك إذن فيعني لا تلزمني بهذا، أنا ما أسلم بالقياس أصلا. قال ويرد على القياس منع كونه حجة، يعني هذا أيضا الذي يأتي يقيس والثاني يقول له أنا يعني مما أعترف به عليك أن القياس هذا لا أحتج به. قال أو في الحدود والكفارات والمظان، يعني أو أنه يقول أنا أقول بحجية القياس لكن لا أقول بالقياس في باب الحدود، ولا أقول بالقياس في باب الكفارات، ولا أقول به في باب الظن، يعني إذا كانت العلة مستنبطة خلاف ما كان منصوصا عليها أو مجمعا عليها فهذا من قبيل الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قد مر بنا الكلام على هذا من قبل. قال كالحنفية كما سبق جوابه، ثم قال يعني خلاصة الكلام، قال والأسئلة يعني جميع الأسئلة الواردة على القياس راجعة إما إلى منع أو معارضة، إما منع الحكم وإما منع العلة كما سبق، أو أنه يعارض واحد مما سبق، يعني إما أنه يستفسر وإما بعدم التأثير أو غير ذلك مما سبق. قال وإلا لم يسمع، يعني إذا لم يكن القياس راجع إلى منع أو معارضة قال لم يسمع، يعني ما نسمع هذه الدعوة وما نسمع هذه المعارضة. الآن نقول اعتراضك الآن يرجع إلى ماذا؟ لو قال إلى أني أمنع القياس ممكن نسمع، لأن هذه الآن حجة، يقولون لا أسلم بهذا وعندي أدلة تدل على أن القياس ليس بحجة. يمنع الحكم نسمع له، يمنع العلة نسمع له، يمنع وجود العلة في الفرع نسمع له، يمنع وجود الحكم في الفرع نسمع له، أو أنه يعارض بشيء من مما سبق نسمع له، لكن إن لم يرجع سؤاله إلى منع أو معارضة فإننا لا نلتفت إليه ولا نسمع دعواه، فتكون دعواه غير مسموعة. قال وإلا لم يسمع، وذكر بعضهم أنها 25، يعني الأسئلة الواردة على القياس، وذكر هنا 12، قال هناك من أوصلها إلى 25. قال وترتيبها أولى اتفاقا، يعني أن الذين ذكروا الأسئلة اتفقوا على أن ترتيبها أولى، تذكر مرتبة، وأول ما أوردوه الاستفسار، وأن بعضها لابد أن يكون يعني تذكر على سبيل الترتيب، ترتيب يعني عند من رتبها جعلها على نسق معين قدم بعضها على بعض. قال وترتيبها أولى اتفاقا. قال وفي وجوبه، أي وجوب الترتيب ترتيب الأسئلة، خلاف، وفي كيفيته أقوال كثيرة، يعني كيف مرتب، ما الذي نقدمه على ماذا من هذه الأسئلة. قال هناك أيضا في هذا خلاف أقوال كثيرة، هناك من يقدم بعضها على بعض. وليس المصنف يعني لم يذكر هذه كلها، فيعني قد مضى يعني وقت كثير، فيعني ربما لا يكون هناك يعني ما أقول لا فائدة نهائيا، هناك يعني الإنسان قد يستفيد مثل هذا لو لم يكن إلا في باب المناظرة والجدل في بعضها ومن بعض الجهات، وإلا يعني لو لم يذكرها ما نقص شيء. طيب بهذا يكون قد انتهى الكلام على القياس الذي هو من أشكل وأطول يعني أبواب هذا الكتاب، وننتقل إن شاء الله إلى الاجتهاد التقليد وينتهي به الكتاب. وكما سبق يعني قد استغرق منا نحو يعني 7 دروس أو ما يقاربها. طيب إلى تبع الأصل ذكرها تبع الأصل، والابن قدامة أيضا ذكرها تبعا للغزالي. يعني هناك يعني أو هناك من الأصوليين من لا يذكرها أصلا ولا يريد هذه الأسئلة، وبعضهم يريد، فالمختصر يعني تبع صاحب الأصل، والأصل تبع يعني مقدامة تبع فيها غيره.